بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. مؤلف الكتاب عبد الكريم الخطيب. الناشر دار الفكر العربي. يقرأ الكتاب عليكم عبد الله بن صالح العريني. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. حاولت جهدي أن ألوي زمام القلم عن الكتابة في هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر، بل لقد حاولت أن لا أشغل تفكيري به وأن أتجنب ما استطعت النظر في البحوث والدراسات التي عرضت لهذا الأمر بالنفي أو بالإثبات، لأني أعلم مصارع الذين فتنوا بهذه الفتنة ونزلوا ميدان الجدل فيها والاختلاف عليها، ولأني أعلم أيضا أن هذه القضية لا تخضع لأحكام العقل ولا تستجيب لمنطقه. إن العقل بأجهزته كلها لا أضعف من أن يدخل هذه المعركة وأن يصمد لها دون أن يفقد توازنه ويصيبه الدوار والإعياء. تلك هي مشاعري حيال هذا الموضوع، فما ذكرت القضاء والقدر إلا امتلأت نفسي خشية ورهبة، وإلا دعاني داعي الخوف في هذا الموقف أن ألتمس النجاة والهرب كما يهرب المرء من خطر ماثل أمام عينيه. ولقد دافعت الأيام واصطنعت كل ما أستطيع من وسائل التفلت والهرب من مواجهة هذه المشكلة مواجهة صريحة كاشفة، وكان كلما سطرت أسطرا طمست معالمها، وكلما كتبت صفحة شوهت وجهها، حتى لقد اجتمع لي من هذه المسودات شيء كثير. كنت أجد دائما بعضا منه تحت نظري كلما مددت يدي إلى كتاب أو كراسة مما اعتدت النظر فيه قارئا أو كاتبا. وهكذا كان يجمعني القدر بالقدر، ونيتي منصرفة عنه ونفسي زاهدة فيه، فأصبح وأمسي وهذا هذا الأمر وسواس نفسي وهم قلبي. وهل يأبق الإنسان من ملك ربه ويخرج عن أرض له وسماء؟ وهيهات هيهات. فها أنا ذا أضع المشكلة بين يدي وأدخل على الأسد في عرينه، وإن كان الخوف من أكياني والرعشة تموج في جسدي، وأقف حائرا أسأل نفسي أو تسألني نفسي: ما لك ولهذا الأمر تركبه وقد وعيت مزالقه وعرفت مصارع السالكين مسالكه؟ ويجيبني صوت ينبعث من أعماقي: الحق معك. وماذا يحملك على أمر لا تطمئن إلى عواقبه ولا تضمن السلامة في موارده ومصادره؟ اصرف نفسك عن هذا الأمر وأرح ضميرك من هذه الوسوسة. وأستريح لهذا النداء وآنس الرضا به والاطمئنان إليه، ولكن سرعان ما يتحرك باعث جديد يهتف بي: ما هذا؟ إن هذا إلا كسل عقلي يصور لك أوهاما وخيالات حتى تنصرف عن البحث وراء الحقيقة، وما يقتضي هذا البحث من جهد وما يطلب من انتباه ومحاذرة. إن الحقيقة لا أسمى من أن يبنى عليها بأي جهد ولو حفت طريقها بالمكاره والأهوال، فإنه على قدر المشقة يكون الجزاء. ويصرخ في كياني من يقول: وأين هي الحقيقة هنا؟ وما السبيل إليها في هذا الضباب المتكاثف الذي تنعدم فيه الرؤية وتنحسر دونه الأبصار؟ وهكذا تتجاذبني تلك النداءات المتخالفة، فلا أدري إلى أي وجهة أتجه أو إلى أي حال أصير، وتضطرب الخواطر في نفسي وتتملكني حيرة مزعجة. ومع هذا فإني أجدني قد استرحت شيئا إلى هذا الهاتف الذي يقول لي: لماذا تقدر أن يكون هذا الذي تكتبه حديثا يذاع في الناس أو كتابا ينشر لهم. ولما لا يكون ما تكتب هنا هو خواطر شخصية تصفي بها حساب هذه المعركة بينك وبين نفسك على هذه الصفحات، فربما كان في ذلك سكن لنفسك وطمأنينة لقلبك، ليكن وقد كان فعلا. فقد جرى القلم في هذا الموضوع إلى غايته وسطر صفحات غير قليلة، رأيت فيها أن مشكلة القضاء والقدر قد انتهت من تفكيري، وإذا هي أيسر شيء وأقربه وأوضحه، وإن بدت عند بعض الناس كما بدت لي من قبل عقدة لا تنحل وبعيدا لا ينال وغامضا لا ينكشف. والآن وقد وصلت إلى ما أردت، فهل أجدني منتهيا إلى هذه النهاية الطيبة راضيا بها؟ إن صوتا من الأصوات الكثيرة التي ألفتها أثناء هذه المشكلة قد جاء يهمس إلي بأن أذع في الناس ما قد كتبت. يا للهول، وما لي وللناس أدعوهم إلى هذه الفتنة وأفتح لهم بابها. ويجيبني هذا الصوت المألوف: إنك واهم، وأراك ما زلت تنظر إلى القضاء والقدر نظرتك الأولى له، لم ينفعك ما سوت من صفحات وما أرقت من مداد، ولم تضطرب هكذا؟ أفترى الناس ينتظرون إشارتك ليدخلوا إلى هذه الفتنة كما تزعمها؟ وهل أحد منهم لا يذكر من القضاء والقدر ما كنت تذكر ويعاني من هذا الأمر ما كنت تعاني؟ فإن كنت حقا قد وجدت برد الطمأنينة فيما كتبت فأذعه في الناس، فإنه إن لم ينفع لا يضر، ولربما اطلع على هذا البحث من يفيد منه وينتفع به ويجد فيه طمأنينة القلب وثلج اليقين. وأجد في هذا القول مقنعا، وها أنا ذا أقدم للناس القضاء والقدر في كتاب. وسيجد القارئ أنني لم أدخل هذه المعركة خصما ليجادل المتخاصمين، وإنما وقفت موقفا يمثل وجهة النظر الإسلامية بعيدا عن جدل الفلاسفة وأصحاب الكلام. وإن كنت قد عرضت كثيرا من مذاهب الفلاسفة وأراء المتكلمين التي تتفق مع وجهة نظر الإسلام أو تختلف، فإنما ذلك ليستبين وجه الحق عند الموازنة بين رأي ورأي. وقد رأيت أن يقدم لهذا البحث بمدخل يتناول في إيجاز عالم ما وراء المادة وطبيعة هذا العالم ومجال العقل فيه وطريقة اتصال الإنسان به، وذلك لأن القدر منسوب إلى هذا العالم غير المادي، فكان لابد أن نعرف شيئا من طبيعة هذا العالم المتنزل منه القدر. كما رأيت أن يتبع هذا المدخل ببحث عن الإنسان هذا الكون الصغير وعن طبيعته ومكانه بين كائنات الوجود. كذلك رأيت أن يفرد بابا للجبر والاختيار عند الإنسان، إذ كان الرأي في القضاء والقدر متعلقا بالحكم في هذه القضية، هل الإنسان مخير أم مجبر؟ ثم رأيت أيضا أن يفرد بابا آخر لموضوع الخير والشر، إذ كان القضاء والقدر متعلقا بهما، حيث لا نذكر القضاء والقدر إلا مع ما نجد في الحياة من خير أو شر. ثم يجيء بعد هذا مبحث القضاء والقدر، ثم ينتهي الكتاب بخاتمة تذكر بأمرين: أولهما الإيمان بالقضاء والقدر، ثانيهما ترك المنازعة في القدر والتنقيب عنه. وبعد، فأرجو أن يكون في هذا البحث وقاية من هذا الخطر الداهم الذي يسعى بين الناس بإفساد العقيدة والتحلل من الدين ومظاهره، فإن نزعة الإلحاد التي تثور في تلك الأدمغة الصغيرة أدمغة الشباب ومن إليهم إنما تستند استنادا قويا إلى تلك المماحكات التي تدور حول القضاء والقدر، يلقي بها إلى أولئك الشبان عصابات تحمل معاول الهدم للأديان تحت ستارات الحرية والتقدمية وغيرها مما يغذي غرور الشبان ويتجاوب مع أحلام الشباب وآماله، فيدفع ذلك بهم عن غير شعور إلى مزالق الإلحاد والمروق من الدين. نسأل الله الهداية والعصمة، وأن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم، قائما على طريق الهدى والإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المؤلف: القاهرة، ذو القعدة، سنة 80 و300 و1000 للهجرة، مايو، سنة 61 و900 و1000 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مدخل إلى البحث. عنوان جانبي: البحث عن الحقيقة. الصراع العقلي بين الإنسان والحياة صراع دائم خالد، تشترك فيه الإنسانية كلها في أجيالها المتعاقبة وأوطانها المختلفة، حتى لكأن هذا الصراع تكليف إجباري يقوم على تنفيذه سلطان قاهر يسوق الناس جميعا إلى ميدان هذه المعركة الخالدة دون أن يفلت منها أحد أو يتخلف عنها متخلف. ويستطيع الذين يرقبون هذا الصراع ويرصدون سيره أن يسجلوا في غير تردد أن العقل الإنساني كان سيد الموقف في جميع المعارك التي خاضها في ميدان الحياة، وأن رايته لم تسقط أبدا في أي معركة من تلك المعارك الكثيرة المتصلة التي اشتبك فيها، بل كانت تنتقل عبر الأجيال خفاقة عالية يتدافع إليها الأبطال ويتزاحم تحت ظلها أعداد لا حصر لها من أولي العزم والحكمة بين الناس، حيث يسخو لها بالبذل والتضحية كثير من الأحرار والأبطال الذين آثروا الإنسانية على أنفسهم وقدموا وجود الحق على وجودهم. فكان هذا السجل المليء بأسماء الشهداء في ميدان الصراع العقلي لتجلية حقائق الوجود وكشف أسراره. عنوان جانبي: مشكلة القضاء والقدر. ولعل مشكلة القضاء والقدر كانت أعنف مشكلة واجهها العقل البشري منذ قام للناس في هذه الحياة وجود واستقام لهم فيها تفكير، فلقد شغلت قضية القضاء والقدر تفكير الإنسانية في أجيالها الطويلة جيلا بعد جيل دون أن تجتمع على رأي فيها أو تلتقي على نظر عندها، ودون أن تجعل منها حقيقة مقررة تضيفها إلى كثير من حقائق العلم التي وصلت إليها ووثقت بها واطمأنت لها. إنها أخطر مشكلة واجهها العقل ودار حولها فضل في متاهاتها وتعثر في دروبها دون أن ينال منها منالا أو يبلغ بها غاية. عنوان جانبي: العقل لا يستسلم. لقد اصطدم العقل بكثير من المشكلات التي لا تقع تحت حصر، ولكنه لم يستسلم أبدا لمنطق الهزيمة، ولم يقبل بحال أن يلقي سلاحه أمام أي مشكلة مهما تأبت عليه واستعصت دونه، وإنه لا يزال أمام المشكلات العصية المتأبية يوالي الاحتكاك بها ويتابع النظر فيها على مدى الأزمان وتتابع الأجيال حتى تنكشف له واحدة واحدة فتخضع لقوته وتستجيب لسلطانه وتصبح فردا من أفراد ملكه الذي يبسطه على هذا الوجود. إلا أن مشكلة القضاء والقدر ما تزال بعيدة عن متناول هذا السلطان، وما يزال العقل معها في صراعه الأبدي الخالد، فلا هي مستجيبة له أو مطمعة في وصوله إليها، ولا العقل بمستيئس منها ومتجنب سبيلها والاحتكاك بها. عنوان جانبي: العقل وما وراء الطبيعة. أكثر المشكلات التي واجهها العقل تعقيدا وأشدها تأبيا عليه وتفلتا منه هي المشكلات المتصلة بما وراء الطبيعة، ذلك العالم غير المنظور الذي لا يستعين عليه العقل بحاسة من الحواس ولا يلقاه بوسيلة من تلك الوسائل المادية التي يستخدمها العلماء لإخضاع قوى الطبيعة وقهرها. إنه عالم ما وراء الطبيعة هو العالم الذي كثرت فيه هزائم العقل وذلت فيه كبرياؤه وانكشف به ضعفه وعجزه، وذلك شأن من يجاوز حدوده فيدعي ما لا يحسن ويحمل فوق ما يستطيع. إنه ليس من طبيعة العقل أن يخوض غمرات هذا البحر اللجي فيما وراء الطبيعة ثم يرجو أن ترجى له النجاة ويكتب له النجاح في بلوغ غايته، إلا أن يعود أدراجه من قريب راضيا من الغنيمة بالإياب، فذلك هو طريق النجاة لا طريق غيره. إن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين قديما وحديثا قد دخلوا هذا المعترك وبذلوا له كل ما يملكون من فتنة وذكاء وأعطوه كل ما استطاعوا من جهد وقوة، ثم كانت خاتمة المطاف عندهم الإقرار بالعجز عن أن يبصروا بعقولهم شيئا من معالم الطريق في هذا الوجود غير المنظور. وكثير منهم من أغمد سلاح العقل واتخذ القلب دليله إلى هذا الوجود يستشف بعض ملامحه بالحدس والرؤى الروحية عن طريق الاستبطان النفسي والتأمل الوجداني كما نرى ذلك عند الفلاسفة المتصوفة. ونستطيع أن نذكر هنا من هؤلاء الفلاسفة النازعين منزع المتصوفة كثيرا من فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسلام على السواء. فمن فلاسفة اليونان سقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو، ومن فلاسفة المسلمين الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد. فلقد كانت فلسفة هؤلاء جميعا في صميمها وحيا من عالم التأمل العميق في صفحة الوجود، وكان بناء الوجود الذي صورته هذه الفلسفة بناء شعريا نظمت فيه وحدات الوجود كله المنظور منه وغير المنظور في قصيدة رائعة النغم متساوقة الإيقاع تثير أشواق القلب ووجدان الروح أكثر مما تدعو العقل أو تهتف بالفكرة. فهذا فيثاغورس كان يحدث عن نفسه فيقول إنه يسمع حفيف الفلك ويجد لهذا الحفيف في نفسه نغما أجمل من كل نغم موسيقي. فهل كان هذا الحديث إلا تصويرا لأحاسيس شاعر، وإلا خفقة من خفقات قلبه وشرارة من شرار الشوق المنطبخ في صدره، أو إلا شطحة من شطحات الصوفية المتدسية في كيانه؟ ولقد انتهى أرسطو إلى القول بأن للعالم مبدعا لا تدرك صفته العقول من جهة جوهره وإنما يدرك من جهة آثاره، وهو الذي لا يعرف اسمه فضلا عن شخصه إلا من جهة أفاعيله وإبداعه. وكذلك يقرر أفلاطون أن إدراك العقل لعالم ما وراء الطبيعة إنما هو نتيجة لعملية قياسية ذهنية ترى غير الموجود قياسا على الموجود. فهو يقول والموجودات في هذا العالم عالم الحس آثار الموجودات في ذلك العالم أي عالم ما وراء الحس، ولا بد لكل أثر من مؤثر يشابهه نوعا من المشابهة. فالعالم عالمان، عالم العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية، وعالم الحس وفيه الأشخاص الحسية والصور الجسمانية كالمرآة المجنية التي تنطبق فيها صور المحسوسات. ولا شك أن هذا الاستدلال على وجود الخالق ليس من منطق الفلسفة التي تبني الحقائق من مواد مسلم بصدقها يراها العقل رأي العين، أما القياس فغاية مبلغه من الحق ظنون لا ترتفع إلى مرتبة اليقين إلا إذا كان من ورائه قلب يخفق وروح تحلق، وبهذا يستقيم القياس وينزل منزلة الإيمان. وكذلك كان شأن فلاسفة الإسلام أرادوا أولا أن يكونوا فلاسفة بعقولهم حين تابعوا فلاسفة اليونان وجروا في الطريق الذي سلكوه قبلهم، وحسبوا أن العقل وحده هو الذي أطلع فلاسفة اليونان على الملأ الأعلى، وأنه هو وحده الذي دلهم على المحرك الأول والعقل الأول والعقول المفارقة وعقول الأفلاك وغير ذلك من درجات سلم البناء الروحي للوجود. كما أقامتهم فلسفة اليونانية حسب فلاسفة الإسلام هذا أول الأمر، وظنوا أن العقل وحده هو الذي أخرج هذه الفلسفة اليونانية على تلك الصورة المتلازمة المتجانسة، فأعملوا عقولهم في مجال النظر فيما وراء الطبيعة، ثم لم يلبثوا الرد على أعقابهم حين رأوا أن استطلاعات العقل في هذا المجال لا تعطي شيئا يقبله العقل نفسه أو يجري على منطقه. ولهذا نجدهم قد أحالوا كثيرا من قضايا هذه الفلسفة إلى غير اختصاص العقل، فقالوا مرة إنها تعرف بالسماع عن طريق الشرع، وقالوا مرة إنها لا تدرك بالمدركات الحسية ولا تخضع لسلطان العقل. فهذا ابن سينا يحيل إلى الشريعة الإسلامية القول بالبعث وأحواله، يقول: وأما الميعاد الجسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه بالبرهان، وقد بسطته لنا الشريعة المحمدية، فلينظر إليه فيها وليرجع في أحواله إليها. وكذلك يفعل الفارابي، فإنه يقرر في صراحة عجز الطاقة البشرية عن احتمال النظر في الملأ الأعلى لما يأخذ العين من البخرة التي يغشاها من أضواء النور العلوي، يقول: ولما كان الباري أكمل الموجودات فإن معرفتنا به أكمل معرفة، ولكن لا عن طريق العقل، وإنما عن طريق الحدس القلبي والاستبطان النفسي، ولكننا ونحن أمامه كأننا أمام أقوى الأنوار، فنحن لا نستطيع احتماله لضعف أبصارنا. المدينة الفاضلة للفارابي، الصفحة 12. ويقول الكندي: إننا متى عرفنا موجودا من الموجودات معرفة تامة كان لنا منه مرآة تنعكس على سائر الموجودات الأخرى في العالم. أهداف الفلسفة الإسلامية للدكتور عبد الدايم، الصفحة 44. فهو يتابع الفيلسوف اليوناني أفلاطون في الاستدلال على وجود الله من النظر في عالم الموجودات. وقد قلنا إن قضايا الفلسفة لا تبنى من مثل هذه المواد التي يدخل في عناصرها الاستدلال والتخيل، بل أكثر من هذا صراحة في التسليم بعجز العقل والإقرار بوهن قواه في كثير من مجالات الحياة. هذا الاعتراف الذي ننقله عن شيخ الفلاسفة سقراط، فلقد كان سقراط الذي هو من هو في قوة العقل ورجاحته كان يؤمن بالجبر، وكان مع عقله الكبير هذا ينكر آثار العقل في مصادمة الأحداث، وكان يقول عن نفسه: إنه مسير بقوة أقوى من كل قوة، إنه لا يملك معها شيئا. الملل والنحل، الجزء الثاني، صفحة 95 و200. ومعنى هذا أن الفيلسوف قد زهد في عقله ورآه كما مهملا أمام تلك القوة العظيمة التي يخضع لها كل شيء ويسير بتدبيرها كل شيء، فماذا بقي من الفيلسوف بعد هذا؟ لم يبقى إلا إنسان صوفي غارق في بحار التصوف. والفيلسوف المسلم ابن سينا لا يسعف عقله حتى في رسم صورة لفظية للروح، فتفر من بين يديه الكلمات التي يتخذها الناس عادة للتعبير عن مدركاتهم، فيلجأ إلى الشعر يستعين به على شرح قضية الروح وتصويرها في قصيدة، وما ذلك إلا آية شاهدة على عجز الفيلسوف عن تصوير أحاسيسه عن الروح في لغة الفلسفة وقوالب المنطق، فتحول إلى شاعر يقف على شاطئ الوجود دون أن يسبح فيه، ويتأمل جمال الموجودات دون أن يضعها في مخابير المعامل وتحت مشارط العلماء. يقول ابن سينا في تصويره للروح واتصالها بالجسد وانفصالها عنه: هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة ناظر، وهي التي سفرت ولم تتبرقع حتى إذا قرب المسير من الحنى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع، سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون السجع، فكأنها برق تألق في الحنى ثم انطوى فكأنه لم يلمع. ويشير بقوله: حتى إذا قرب المسير من الحنى وبنى الرحيل إلى الفضاء الأوسع، إلى انطلاق الروح من سجنها في الجسد بعد الموت. أهذا فلسفة أم تصوف؟ ومعذور أن يتحول الفيلسوف في هذا المقام إلى صوفي يترجم شطحات عقله إلى لغة الصوفية وهمهماتها. أما الغزالي فقد جاء إلى التصوف صريحا واضحا، لقد خلع آخر الأمر ثوب الفلسفة في غير المكابرة وتحول إلى جبهة المتصوفة، لعله يدرك من معالم الحق عن طريق التصوف ما لم يبلغه بالعلم عن طريق الفلسفة. يقول في كتابه المنقذ من الضلال: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي، فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، فلو قال لي قائل: لا بل الثلاثة أكثر، بدليل أني أقلب هذا العصا ثعبانا وقلبها وشاهدت ذلك منه، لم أشك في معرفتي ولم يحصل إلا التعجب من كيفية قدرته على ذلك، فأما الشك فيما علمته فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه. ثم يقول: ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف بهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات، فقلت: الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليات، وهي الحسيات والضروريات، وأنظر هل يمكنني أن أشكك فيها نفسي؟ فانتهى بي الطواف إلى التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات؟ وأقواها حاسة البصر، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف، وتنظر إلى أحد الكواكب فتراه صغيرا في مقدار الدينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار، وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه حاكم العقل تكذيبا لا سبيل إلى مدافعته. ثم ينبي الإمام الغزالي في تدليله على خداع الحواس فيقول لنفسه: بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بها فجاء حاكم العقل فكذبها، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقها، فلعل وراء إدراك العقل حاكما إذا تجلى كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه، وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته، أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل، فبما تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها؟ لكن ألا يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون يقظتك نوما بالإضافة إليها؟ ولعل تلك الحالة هي الموت، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. المنقذ من الضلال، الصفحة التاسعة. من فضلك تابع بقية المادة.